ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار، إما إلى دار أنس وبهجة وإما إلى دار شقاء وحشة. فعلى الإنسان أن يعمل في حياته لأجل حياته، وأن يعمل في حياته لأجل مماته، وأن يعمل في حياته لأجل ما بعد الموت، فالعمل الصالح لا مثل له. سادساً، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أخبرهم ليوطنوا أنفسهم على احتماله ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن الصبر والثبات، فإن هجوم البلاء مما يزيد في اللأواء، والاستعداد للكرب مما يهون الخط. إذن الإنسان عليه أن يستعد لأجل أن ينجو بين يدي الله. سابعا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإن التقوى تتضمن فعل المأمور وترك المحظور، والصبر يتضمن الصبر على المقدور. إذن الصبر يتضمن الصبر على الطاعة لأجل أن يأتيها الإنسان، ويتضمن الصبر على المعصية حتى يصبر فلا يقع فيها، ويتضمن الصبر على المقدورات المؤلمة. معاني الكلمات. الكلمة المعنى: بقربان، بصدقة يتقرب بها إلى الله. والزبر، الكتب الكاشفة للظلمات. زحزح، أبعد. العمل بالآيات: أولاً، ألزم نفسك هذا اليوم أن لا تقول شيئاً إلا إذا كان مرضياً لله تعالى، فتذكر الآية: سنكتب ما قالوا. والإنسان أيها الأخوة يقرأ لأجل أن يتدبر ويفهم ويعمل. ثانياً، استمع اليوم إلى محاضرة أو اقرأ قصة عن الموت أو اذهب لزيارة القبور واجعله عملاً دورياً لك. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثالثا، استعرض في ذهنك حياة أحد معارفك ممن اشتد ابتلاؤه واستخرج ثلاث فوائد من ذلك. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، يعني أي شيء يضرك اعلم أنك في اختبار وامتحان، فعليك بالصبر والتقوى، لأنك إذا خسرت هذا فقد خسرت هذا وخسرت ما يقابله من الثواب المدخر لمن صبر. التوجيهات: ما أعظم حلم الله تعالى وصبره على أذى عباده. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ثانيا، أسعد الناس من أتته منيته وقد زحزحه الله تعالى عن النار وأدخله الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وتأمل زحزح عن النار، كيف أن الأمر صعب جدا. ثالثا، إذا قيل الدنيا فإنها تعني مركبك ومسكنك وملبسك ومأكلك ومحاولتك التميز عن غيرك في ذلك، إنما هي بداية الغفلة ثم الغرور والهلاك، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيحذر الإنسان أن يغتر بزهرة الدنيا وبحطام الدنيا، إنما يتخذ المرء هذه الدنيا ذخيرة للآخرة، ويستعمل جميع ما فيها لأجل القرب إلى الله تعالى. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.